علم الكيمياء سموه سحر، وهو فعلا انحرف الى السحر وانحرف الى ومين اللي سموه بقى؟ علماء دين. يعني علماء دين مسيحي او علماء دين اسلامي او يعني مش ناس جهله، لا علماء رفضوه. في عصور الازدهار تاني اعتبر هذا العلم احدى المعطيات الحضاريه العظمى، واصبحت البشريه كلها والانسانيه كلها مدينه للاسلام بهذا العلم وغيره من العلوم كالفلك الى اخره يعني. وهذه شهاده لا ننفرد بها نحن عن تراثنا وعن اجدادنا، الغرب نفسه بيقول المنصفون في الغرب يشهدون بهذا. إذن فإنسان هذا العصر في هذه المنطقة من العالم يمزقه هذا التناقض بين المذاهب والنظريات المختلفة، فحين أنه لو اكتفى أو لو استطاع أن يطور فكره ليستوعب ما يقدمه لنا الإسلام لا استطاع أن يحل هذا التناقض قطعا. وهو ما يفتقده إنسان هذا العصر أو ما يجعله يتمزق هو فقدان المعرفة بالأصالة. يعني احنا لم نعرف ولم نتعرف على تراثنا كما ينبغي ويجب ان نتعرف عليه، ولن نتهم بالتعصب، بالعكس يعني أمة بلا تاريخ يعني يمكن ان يكون لها مستقبل، او الانسان انسان له تاريخ ذو تاريخ. والفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان يستفيد من تاريخه ويستفيد من التجربة. الفأر منذ وجد أول فأر إلى اليوم يقع في المصيادة دائما إلا فيران هذه الأيام، الله أعلم ما بتقعش في المصيادة، تعلمت روحها قال يعني إنها نوع جديد شرس تعلمت من الإنسان يمكن لكن الإنسان بيتعلم من التجارب ودائما الإنسان ابن التجربة. والثقافة أيضا هي حصار التجربة، والحضارة حصار التجربة. ف يعني ما هوش حكايه غريبه او ان الواحد يهتم بتراثه، بالعكس ده يمكن استاذ شرقاوي يعني بيعاب على او بيؤخذ كظاهره يعني معيبه، هو زياده الاهتمام في بلدنا بالتاريخ وبالعوده الى الماضي كثيرا. لا هو يعني مساله تتوقف على طريقه تناول التاريخ، ما هو ان يعني الحياه كلها اختيار وانتقاء. يعني المسألة احنا مش بنعود للتاريخ للتاريخ او كتابة التراث للتراث، لان في التراث اشياء غير جديرة بان ينظر اليها ايضا يعني، لان ده كان مجتمع في عصره فيه الغس وفيه السمين، فيه الجيد وفيه الرديء. لكن انا يعني ما هو ايجابي في التراث؟ يعني ايجابي هي كلمة غريبة حتى شوية على كلمة التراث. ما هو نافع لعصرنا في التراث؟ ما هو يعني في ثراء للفكر والعقل والوجدان؟ ما ينطوي عن قيم عظيمة روحية شكلت الإنسان، لأنه الإنسان إذا كان هو ابن تاريخه فهو أيضا خلقه وتزوقه وتناول الأمور وعقليته كلها حصاد تجارب طويلة جيل وراء جيل جيل بعد جيل. يعني هذه السلالات تمتد حتى إنسان هذا العصر. والفرق بين إنسان وإنسان في هذا العصر هو أمران: أولا تكوينه الحضاري، وهذا يأتي أن يكون له تاريخ حضاري، ثم موقفه من الحياة وتناوله للحياة، وهذا يعني المستقبل، يعني وهذا يعني أن يصنع المستقبل وأن تكون له النظرة الواعية المدركة لتناقضات الحياة ولحقائقها ولمقتضيات المستقبل. هذا يجعل أي إنسان في حاجة إلى أنه يثقف نفسه بنفسه، إذا حتى الدولة لم تستطع أن تعطيه الثقافة فأن يبحث عن الثقافة. ممكن تجد فلاح مصري متحضر جدا يعني ولا يقرأ ولا يكتب، لأن تجد في عنده تراث حضاري ومثقف أو مثقف مثقف. يعني أنا عايز أقول متحضر أكثر من مثقف، لأن الثقافة أيضا يدخل فيها القراءة والكتابة، يدخل فيها التعليم، لكن عنده الذوق الحضاري. يعني أنا متحضر من هذا المعنى، جايز تلاقي وهو فقير وغير متعلم، جايز تلاقي في بلد أخرى واحد متعلم جدا وغني جدا وليس عنده هذا الذوق الحضاري. فيعني النظرة للتراث يجب أن يكون ملحوظا فيها صياغة المستقبل وصياغة الحاضر والسيطرة على الحاضر وجعل الحياة أجمل مما هي. هذا ما أعني. الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في هذه النظرة العريضة لعصرنا أكثر من نقطة تستحق أن نتوقف عندها بأسئلة تفصيلية. فأنا أبدأ بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اتهم أخاه بالكفر فقد باء بها أيهما؟ صدق رسول الله. بالنسبة لقضية التكفير بوجه عام، قضية التكفير هذه قضية جديرة بأن تعالج بشكل جدي ويومي حقيقة يعني. وقضية التكفير يعني شوف، أنا يجب أن نعذر الشباب الذين يلجؤون إلى تكفير الآخرين والمجتمع، لأنه إذا وجدوا كبار العلماء عندما يتناقشون، وأنا شهدت وقرأت مناقشات لبعض كبار العلماء، إذا اختلف معه أحدهم، إذا اختلف معه أو اختلف مع رأي أحد العلماء اتهمه بالمروق أو الخروج أو ما يشبه التكفير. لأنه أنا حدث مرة خلاف بيني وبين الإمام الأكبر المرحوم الله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود، قامت الدنيا عليا. واحد قال لي: أنت بتصلي وكعبتك الكرملين مش الكعبة، ومشايخ أجلاء، أساتذة أجلاء، واتهموا وكفر وكذا وكذا، وأهدروا دمي. صدرت فتوى بإهدار دمي وإن قتلي حلال وأن أنا كافر، وحاولوا أن يخرجوا مظاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها إلى روزا اليوسف، حيث كنت أعمل رئيس المجلس الإدارة، لحرق روزا اليوسف بمن فيها لأن دي دار كفر، لكن المظاهرة فشلت والحمد لله. يعني طيب، إذا كان العلماء يسيرون هذه السيرة أو يتخذون هذا الموقف، يبقى شباب معذورين. يبقى دعوة الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي هنا إلى يعني تحكيم العقل ومع أصول الإسلام، مع الأصول الإسلامية. في آداب اسمها آداب الحوار الإسلامي، أول ناس يجب أن يلتزموها هم علماء الدين الإسلامي، وفي عدد منهم يلتزمها حقيقة بشكل مشرف، وده نموذج النقد. يعني ما حدش بيقول انقد برقة، لا، اشتد الغيرة قد تدفع الإنسان للشدة، لكن ينبغي ألا تدفع العالم إلى الشطط أو إلى سلوك يجافي الإسلام وهو يعلم أنه يجافي الإسلام، لأنه هو يعني في حديث سباب المسلم فسوق. طبعا أنا كتبت الحديث ده هنا طلعت غلطة مطبعية، طلعت شباب المسلم، فحتى واحد كنت بقول لهم أنتم ماسكين لي غلطة مطبعية في حكاية فدك، كنت لازم يعني تبقوا أكبر من كده، حكاية أنهم دخلوا في الإسلام أو أصلها السلام. فواحد شيخ أزهري فاضل كتب لي: أحمد ربنا أن ما حدش تنبه لحكاية شباب المسلم في السوق، لأنه كانوا هيقولوا أنت حرفت الحديث وأنها مش غلطة مطبعية. المطبعة كمان بتتآمر. ومرة مثلا كنت آية قرآنية يوسف أعرض عن هذا، أظن دي يعني بيعرفها حتى الطلبة في الكتاتيب، فكتبوا لي: يوسف أعرض على هذا. فواحد برضو قال ده بيحرف القرآن. يا ناس، وعند أنا كنت مصلحة، يعني مش مصلح، مكتوبة قدامي وأنا بصلح البروبة: يوسف أعرض عن هذا. وبعدين ما سألت الأستاذ صديقنا زميلنا كبير المصححين، قال لي ده العقل الإلكتروني، لأن السطر اللي قبليه فيه تصليح فبتتعادل فقرة، فهي بتنعادل الفقرة بسرعة، حصلت الغلطة. ودي بقى ضريبة التقدم يعني. يعني الأول كان لا يمكن تجد غلطة لأنه كان الجمع بالحرف، فيشيل حرف ويحط حرف، بعدين تقدم الفن الطباعة شوية فبقى السطر، فبقى فيه غلطات أكتر، ممكن تصلح كلمة تيجي غلطة في كلمة تانية. دلوقتي بقى التقدم الحديث العقل الإلكتروني ممكن بقى إيه، تلاقي فقرة يعيد الفقرة كلها، فممكن تلاقي سطر صح أنت قالي صح كل سطور ما عدا مثلا كلمة في سطر، فتطلع 4-5 أخطاء. دي ضريبة التقدم الذي تحقق في هذا العصر بقى، وده طبعا يعني بيبقى عبء على المصححين وعبء على العمال كمان، عشان كده كثرة الأخطاء المطبعية في صحف هذا العصر. مع الأسف يعني الصحف أحيانا في الكتب كمان أو الكتب طبعا. إنما هو الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، يمكن ده هيخليني أقول حاجة مش عارف هل سأكون مخطئا فيها أم لا، لو قلت إن الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي كان مع بداية ثورة 23 يوليو يحسب ضمن فصائل اليسار، ثم بدأ يحسب بعد ذلك ضمن المتصوفين. ثم أسأل: ما هو موقف حضرتك مما يسمى باليسار الإسلامي؟ هو الدكتور فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي كتب إننا من اليسار الإسلامي، حتى وإحنا بنتصالح وقال اليسار الإسلامي أنتوا اليسار، وبعدين كتب مجموعة أسماء أنا لا أعرف منها إلا واحد. قلت له: يا أخي أنت حطيتني في وسط مجموعة أنا ما أعرفش منها إلا واحد.